السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذه كلمات قلناها تعبيرا عن فرحتنا بهذا اللقاء والاجتماع في هذه الدار المباركة التي يقوم عليها شيخنا أبو عبد الرحمن نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله. قلنا فيها: هنا السعادة بين العلم والأدب، هنا الكنوز من الياقوت والذهب، هنا نجوم الهدى كم بددت ظلما، هنا الحقيقة شمس الحق للكذب. مجالس العلم فيها الخير أجمعه، هي الأمان من الأحزان والشغب، هي السبيل إلى الجنات إن بها رضا الكريم ونيل العز والرتب. مجالس العلم فيها الخير أجمعه، هي الأمان من الأحزان والشغب، هي السبيل إلى الجنات إن بها رضا الكريم ونيل العز والرتب. ملائك الله تغشاهم ورحمته، كذا السكينة يا بشرى أولي الطلب. سلام ربي عليكم يا مشايخنا، يا قادة الدين، يا وراث خير نبي. سلام ربي عليكم يا مشايخنا، يا قادة الدين، يا وراث خير نبي. يا قائد الدار يا نعمان، يا قائد الدار يا نعمان، دمت لنا غيثا من العلم يحيينا من العطب. يا قائد الدار يا نعمان، دمت لنا غيثا من العلم يحيينا من العطب. عافاك ربي من الآفات أجمعها، يا نعمة الله مثل الشمس لم تغب. عافاك ربي من الآفات أجمعها، يا نعمة الله مثل الشمس لم تغب. فصل الطهارة في المنهاج درسنا، وواسطية جلاها من الريب. فصل الطهارة في المنهاج درسنا، وواسطية جلاها من الريب. وشيخنا الفذ ذو الأخلاق أتحفنا، أيا سليم لك الله لا تهبي. وشيخنا الفذ ذو الأخلاق أتحفنا، أيا سليم لك الله لا تهبي. فقه الحدود سمعناه على شغف، وللتلمسان مفتاح فوا عجبي. تناثر الدر مدرارا، تناثر الدر مدرارا، فأشبعنا هو السليم فؤادا حانيا كأبي. تناثر الدر مدرارا، فأشبعنا هو السليم فؤادا حانيا كأبي. وكان درس صلاح شيخنا دررا، أسباب نحذرها عاقت عن الطلب. جزيت خيرا فقد وجهت مجتهدا، نصائحا سقتها أحلى من الرطب. وصالح الإرث قد دلاه مختصرا، وصالح الإرث قد دلاه مختصرا، كذا جميل له درسان من كتبي. تفسير آخر جزء يا أحبتنا، وشرحه زبدة التوحيد في دأبي. كذا السعيد بعلم النحو أسعدنا، والنحو قنطرة للعلم فانتخبي. كذا القراءات قد أدلى بمبدئها، معلم عارف بالأصل والسبب. وشرف الدار في وشرف الدار في وشرف الدار في ختم لدورتها، مشايخ كثر من خيرة النجب. أتى السعيدي مثل البدر طلعته، كلامه الدر شيخ عالي الرتب. شرفت خوختنا، شاركت دورتنا، لبيت دعوتنا، بذلت لم تخبي. كذا الشراعي أهلا يا حسين لكم، مودة القلب يا نجما لمرتقبي. كذا الشراعي أهلا يا حسين لكم، مودة القلب يا نجما لمرتقبي. كذا ابن عايض: أهلا مرحبا بأخ إليه نشتاق للأخلاق والأدب. كذا ابن عايض: أهلا مرحبا بأخ إليه نشتاق للأخلاق والأدب. أهلا بياسين قد جاء في فرح يشارك الخير يلقي أروع الخطب. كذا خليل: رشيد عاقل فهم أتى إلينا وكم قاساه من تعب. أهلا بمحمود، أهلا بمحمود، أهلا بالفقيه ومن قد شرف الدار من بعد ومن قرب. أهلا بمحمود، أهلا بالفقيه ومن قد شرف الدار من بعد ومن قرب. لو يعلم الناس ما في الدار من عسل لأقبل الكل من صوب ومن حدب. لو يعلم الناس ما في الدار من عسل لأقبل الكل من صوب ومن حدب. لكنهم جهلوا أو إن حقدهم أعمى بصائرهم في غيهب الحجب. أيا حسودا حقودا باغيا فلكم درب وبيل بعيد القعر ذو لهب. سيدفع الشر، سيدفع الشر عن أنصار دعوته، هم أولياء ورب العرش ذو غضب. إني نصحت لكم والنصح من ذهب، لا تعرضوا أقبلوا كفوا عن اللعب. ثم الصلاة على خير الورى أبدا وسيد الناس من عجم ومن عرب. كذا السلام وآل ثم من تبعوا على الطريقة أهل الفضل والرتب. وجزاكم الله خيرا.